لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في اتهام الرافضي علماء السنة بالرفض باطنا. قال الرافضي: وما أظن أحدا من المحصلين وقف على هذه المذاهب واختار غير مذهب الإمامية باطنا، وإن كان في الظاهر يصير إلى غيره طلبا للدنيا، حيث وضعت لهم المدارس والربط، الرباط يعني جمع رباط، والأوقاف حتى تستمر لبني العباس الدعوة ويشيد للعامة اعتقاد إمامتهم. حاجة عجيبة والله، لا يطلع أحد على هذه المذاهب وهذه الضلالات، يعني ضلالات الرافضة، إلا لابد أن يرفضها، لابد أن لا يقبل اعتقادات الرافضة. هو بيقول علماء السنة كلهم في الباطن رافض، عارفين إن هو العقيدة الصحيحة هي العقيدة الإمامية، بس إيه، عشان الفلوس يظهروا إن هي إن هم أهل سنة. يا حاجة سماجة في الكذب. فيقال: هذا الكلام لا يقوله إلا من هو من أجهل الناس بأحوال أهل السنة، أو من هو من أعظم الناس كذبا وعنادا. هو إلى الثانية أليق، لأن حاجة قطعا علماء السنة لا يمكن أن يكونوا معتقدين لهذه الخزعبلات، وبطلانه ظاهر من وجوه كثيرة. فإنه من المعلوم أن السنة كانت قبل أن تبنى المدارس أقوى وأظهر. يعني الإمام مالك كان عنده مدرسة مبنية الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل ما كانوش أصلا عندهم وظائف بياخدوها أصلا، ولا أبو حنيفة. يقول: فإن المدارس إنما بنيت في بغداد في أثناء المئة الخامسة، بنيت النظامية في حدود 60 و400. كان الحاكم كان اسمه نظام الملك، وكان بيحب الجويني جدا، فبنى المدرسة النظامية وجعل المسؤول عنها الإمام الجويني، حتى ألف له كتابا اسمه العقيدة النظامية أو الرسالة النظامية، اللي هو قرب فيها من أهل السنة جدا بعيدا عن الأشاعرة. سماها نظامية عشان نظام الملك اللي هو الحاكم في ذلك الوقت. يقول: وبنيت على مذهب واحد من الأئمة الأربعة الشافعية، والمذاهب الأربعة طبقت المشرق والمغرب، وليس لأحد منهم مدرسة، والمالكية في المغرب لا يذكر عندهم ولد العباس، لأن المالكية عقيدتهم زي عقيدة بقية أهل السنة في رفض الرفض، وهم أصلا مش بني العباس، دول بني أمية. فضل من يوم ما فتحوها لغاية ما الفرنجة خدوها وهي إيه، بتاع بني أمية. يقول: ثم السنة كانت طبعا في دولات قامت لهذا، الموحدين خوارج والمرابطين ناس من المجاهدين، لكن كانت الخلافة باسم بني أمية. يقول: ثم السنة كانت قبل دولة بني العباس أظهر منها وأقوى في دولة بني العباس، فإن بني العباس دخل في دولتهم كثير من الشيعة وغيرهم من أهل البدع، ثم إن أهل السنة متفقون على أن الخلافة لا تختص ببني العباس، وإنه لو تولاها بعض العلويين أو الأمويين. علويين هنا مش العلويين أهل الكفر، العلويين هنا من أبناء علي، يعني مقصود هنا العلويين اللي هم أبناء علي، العباسيين أبناء ابن العباس. الأمويين من بني أمية، يقول وأنه لو تولاها بعض العلويين أو الأمويين أو غيرهم من بطون قريش جاز. ثم إن المعلومة أن علماء السنة كمالك وأحمد وغيرهما من أبعد الناس عن مداهنة الملوك أو مقاربتهم، مش أصلا بيخش عليهم. ثم إن أهل السنة إنما يعظمون الخلفاء الراشدين وليس فيهم أحد من بني العباس. يعني هجيب لهم تهمة منين؟ إن هم عشان فلوس بني العباس وملك بني العباس، وهم ما بيمدحوش بني العباس ما يمدحون به الخلفاء الراشدين، ولا حتى عندهم يعني فضائل معينة للعباسيين. يقول ثم إن من المعلوم لكل عاقل أنه ليس في علماء المسلمين المشهورين أحد رافضي، بل كلهم متفقون على تجهيل الرافضة وتضليلهم، وكتبهم كلها شاهدة بذلك. وهذه كتب الطوائف كلها تنطق بذلك، مع أنه لا أحد يلجئهم إلى ذكر الرافضة وذكر جهلهم وضلالهم. وهؤلاء دائما يذكرون من جهل الرافضة وضلالهم ما يعلم معه بالاضطرار، أنهم يعتقدون أن الرافضة من أجهل الناس وأضلهم وأبعد طوائف الأمة عن الهدى. انتبه للجزء ده، أنهم أبعد أهل البدع من طوائف الأمة عن الهدى، ومع ذلك هو بيقول طوائف الأمة. إذن هم عندهم طوائف الإيه؟ الأمة. عند جمهور أهل العلم أن الرافضة من طوائف الأمة، عشان بعد يقول لك ازاي بتقول عليهم مسلمين؟ لا، هم مسلمين عند جمهور أهل العلم، ولكنهم من شر أهل البدع. يقول كيف ومذهب هؤلاء الإمامية قد جمع عظائم البدع المنكرة. يعني مش إمامية بس، فإنهم جهمية يعني في الصفات، قدرية في القدر، رافضة في الاعتقاد في الصحابة، وفي مسائل الإيمان والكفر خوارج، لأنهم يكفرون أهل السنة. يقول وكلام طبعا الخوارج يحتلون عنهم في تكفير من تكفير علي، طبعا يعني هم يغالون في علي، الخوارج يكفرون علي، لكن نقصد خوارج يعني يشبهون الخوارج في تكفير أهل السنة. يقول والعلماء وكلام السلف والعلماء، وكلام السلف والعلماء في والعلماء في ذمي كل صنف من هذه الأصناف لا يحصيه إلا الله. والكتب مشحونة بذلك، ككتب الحديث والآثار والفقه والتفسير والأصول والفروع وغير ذلك. لأن كل حتى في كتب الفقه هتيجي على كتاب الطهارة نقول لك إن يرون أن أهل السنة يرون المسح على الخفين خلافا للرافضة، وهكذا هتلاقي فيه ما يعني مسائل اللي انفرد فيها الرافضة حتى في كتب الفقه يذمهم أهل السنة في ذلك. يقول وهؤلاء الثلاثة شر من غيرهم من أهل البدع كالمرجئة والحرورية. يعني الجهمية والقدرية والرافضة دول ثلاثة شر أهل البدع، أشد من بدعة المرجئة والخوارج، الحرورية لهم الخوارج. يقول والله يعلم أني مع كثرة بحثي وتطلعي إلى معرفة أقوال الناس ومذاهبهم ما علمت رجلا له في الأمة لسان صدق يتهم بمذهب الإمامية. فيش واحد بيتهم بيه أصلا، فضلا يكون إيه لحقيقة مذهبه، فضلا عن أن يقال إنه يعتقده في الباطن. وقد اتهم بمذهب الزيدية الحسن ابن صالح ابن حي، وكان فقيها صالحا زاهدا، وقيل إن ذلك كذب عليه، ولم ينقل أحد عنه إنه طعن في أبي بكر وعمر فضلا عن أن يشك في إمامتهما. واتهم طائفة من الشيعة الأولى بتفضيل علي على عثمان، دول اللي بنسميهم شيعة أهل السنة. أول ما بدأوا فكان أمرا فيه اجتهاد، وبعض أئمة السنة يقولون ذلك، إن يقولون بتفضيل علي على عثمان، لكن لا يبدع المخالف في هذه المسألة. قال: ولم يتهم أحد من الشيعة الأولى بتفضيل علي على أبي بكر وعمر. يعني حصل خلاف في الأول وتسموا شيعة لما فضلوا علي على مين؟ على عثمان، لكن ما فيش حد قال خالص نهائي ان هو ايه فضلهم على فضل عليا على ابي بكر وعمر. بل كانت عامة الشيعة الاولى الذين يحبون علي يفضلون عليه ابا بكر وعمر، لكن كان فيهم طائفة ترجحه على عثمان، وكان الناس في الفتنة صاروا شيعتين، شيعة عثمانية وشيعة علوية، وليس كل من قاتل مع علي كان يفضله على عثمان، بل كثير منهم يفضل عثمان عليه كما هو قول سائر أهل السنة. وذلك مذهب شيخ أهل السنة صح، كان في مذهب عند أهل السنة، ولكن الجماعة على تفضيل علي عثمان على علي، لكن اللي يقول كده لا يضلل ولا يبدع. الذي يضلل فيها مسألة الخلافة، إذا طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأربعة. والمسألة الثانية مسألة تفضيل علي على أبي بكر وعمر، هذه يضلل فيها أيضا، اللي هي مذهب الزيدية، اللي بيقولوا علي أفضل وتصح إمامة المفضول أبي بكر وعمر وعثمان. قال فصل في دعوى الرافضي انتحال علماء السنة للرفض في الباطن. قال الرافضي: وكثيرا ما رأينا من يتدين في الباطن بمذهب الإمامية ويمنعه من إظهاره حب الدنيا وطلب الرياسة، وقد رأيت بعض أئمة الحنابلة يقول إني على مذهب الإمامية، فقلت لما لم تدرس على مذهب الحنابلة؟ فقال: ليس في مذهبكم البغلات والمشاهرات. يعني مش هيجيبولي بغلة ولا هيجيبولي شهرة. وكان أكبر مدرس الشافعية في زماننا حيث توفي أوصى أن يتولى أمره في غسله وتجهيزه بعض المؤمنين. مين المؤمنين عندهم؟ الأممية، كأن التيم ايه كفرة، وده اعتقدهم فعلا. وأن يدهن أن يدفن في مشهد مولانا الكاظم، وأشهد عليه أنه كان على مذهب الإمامية. الجواب أن قوله وكثيرا ما رأينا هذا كذب، بل قد يوجد في بعض المنتسبين إلى مذهب الأئمة الأربعة من هو في الباطن رافضي، كما يولد في المظهرين للإسلام من هو في الباطن منافق، زي بالضبط كده الموجود دلوقتي، ناس كتيرة جدا تظهر ان هم سنة وهم ايه عملاء لهؤلاء، كتاب ومثقفين واصحاب جرائد واحزاب، يظهروا لناس هم سنة وهم في الحقيقة ايه روافض، عشان ينشروا المذهب. فإن الرافضة لما كانوا من جنس المنافقين يخفون أمرهم احتاجوا أن يتظاهروا بغير ذلك، كما احتاج المنافقون أن يتظاهروا بغير الكفر. ولا يولد هذا إلا في من هو جاهل بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأمور المسلمين كيف كانت في أول الإسلام. وأما من عرف الإسلام كيف كان وهو مقر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله باطنا وظاهرا، فإنه يمتنع أن يكون في الباطن رافضيا، ولا يتصور أن يكون في الباطن رافضية إلا زنديق منافق أو جاهل بالإسلام حيث كان مفرطا في الجهل. كيف كان أو جاهل بالإسلام كيف كان مفرط في الجهل. والحكاية التي ذكرها عن بعض الأئمة المدرسين ذكر لي بعض البغداديين أنها كذب مفترى، فإن كان صادقا فيما نقله عن بعض المدرسين من هؤلاء وهؤلاء فلا ينكر أن يكون في المنتسبين إلى الأئمة الأربعة من هو زنديق ملحد مارق من الإسلام، فضلا عن أن يكون رافضيا. ومن استدل بزندقة بعض الناس في الباطن على أن علماء المسلمين كلهم زنادقة كان من أجهل الناس، وكذلك من استدل برفض بعض الناس في الباطن. يعني أنت عندك واحد صاحبك أسر إن هو رافضي، يبقى معنى ذلك إن كل الناس رافضة؟ واحد منافق، واحد جيب بين التاني ناس كده قال له ده أنا ملحد، يبقى كل المسلمين ملاحدة؟ والله ما في عقل. قال: فصل في دعوى الرافضي تعصب أهل السنة بغير حق والرد عليه. قال الرافضي: الوجه الخامس في بيان وجوب اتباع مذهب الإمامية أنهم لم يذهبوا إلى التعصب في غير الحق بخلاف غيرهم، فقد ذكر الغزالي والماوردي وهما إمامان للشافعية أن تسطيح القبور هو المشروع، لكن لما جعلته الرافضة شعارا لهم عدلنا عنه إلى التسنيم. مسنم يعني مرتفع. طبعا هو الحقيقة مذهب أهل السنة مش عشان التسنيم ده درجات، مسطح يعني مش مبني عليه، مش مرتفع بناء، وهذا لا ينافي ان يكون مرتفع قليلا قدر ما يخرج من عليه من يعني دفن الحفرة. يعني قدر شبر مثلا، القبر يبقى مرتفع قدر ما يخرج من الحفر. هو بيزعم ان هم المشروع انه يبقى مسطح خالص، ان الرافضة هم اللي بيعملوا السنة، وان هو عشان كده هم قالوا نرفعها. الذي لا شك فيه ان اللي بيرفع القبور ويبني عليها ويعملها مقامات هم مين؟ الرافضة، يخصون الأئمة بذلك. يقول: وذكر الزمخشري وكان من أئمة الحنفية، طبعا ده معتزلي معروف، يعني في تفسير قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، أنه يجوز بمقتضى هذه الآية أن يصلى على أحد المسلمين، لكن لما اتخذت الرافضة ذلك في أئمتهم منعناه. وقال مصنف الهداية من الحنفية: إن المشروع التختم في اليمين، ولكن لما اتخذته الرافضة جعلنا التختم في اليسار. الأحاديث الصريحة في أن الرسول كان يتختم في يساره واحيانا في يميني، فمش احنا مش على السنه الكلام ده عندنا في الرافضه، لا ده هما عشان الرسول كان يتخذ الختم في الايه؟ في الشمال ثابت صحيح مسلم، فهم قالوا عشان السنه، وقالوا ايضا يلبسوا في اليمين احيانا، انه ثابت ان هو حديث اخر كان يلبسوه في اليمين. لا الراجح انه كان في الشمال. يقول: وأمثال ذلك كثيرة، فانظر إلى من يغير الشريعة ويبدل الأحكام التي ورد بها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذهب إلى ضد الصواب معاندة لقوم معينين، فهل يجوز اتباعه والمصير إلى أقواله؟ الجواب من طريقتين: أحدهما أن هذا الذي ذكره هو بالرافضة ألصق، أنه فعلا الناس بتغير الأقوال عنادا في بعض الناس، تغير الأحكام الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم عنادا في بعض بعض الناس. الثاني أن أئمة السنة براء من هذا. أما الطريق الأول فيقال لا نعلم طائفة أعظم تعصبا في الباطل من الرافضة، حتى إنهم دون سائر الروافض عرف منهم شهادة الزور لموافقهم على مخالفهم. الإمام الشافعي بيقول أجيزوا شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، طائفة من الرافضة، لأنهم يرون جواز الكذب لموافقهم. يعني مين اللي بيقوله تروح تشهد زور بالباطل لواحد تبعك؟ هم مين؟ هم الرافضة. يقول عرف منهم شهادة الزور لموافقهم على مخالفهم، وليس في التعصب أعظم من الكذب، وحتى أنهم في التعصب جعلوا للبنت جميع الميراث ليقولوا إن فاطمة رضي الله عنها ورثت رسول الله صلى الله عليه وسلم دون عمه العباس، وحتى أن فيهم من حرم لحم الجمل لأن عائشة قاتلت على جمل، فخالفوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والقرابة لأمر لا يناسب ذلك. فإن ذلك الجمل الذي ركبته عائشة رضي الله عنها مات، ولو فرض أنه حي فركوب الكفار على الجمال لا يوجب تحريمها، وما زال الكفار يركبون جمالا ويغنمها المسلمون منهم ولحمها حلال لهم للمسلمين، فأي شيء في ركوب عائشة للجمل مما يوجب تحريم لحمه؟ وغاية ما يفرضون أن بعض من يجعلونه كافرا ركب جملا، مع أنهم كاذبون مفترون فيما يرمون به أم المؤمنين رضي الله عنها. عائشة إنما ذهبت لتصلح بين الناس. ومن تعصبهم أنهم لا يذكرون اسم العشرة بل يقولون 9 و1 عشان 10 مبشرين. وإذا بنوا أعمدة أو غيرها لا يجعلونها 10، وهم يتحرون ذلك في كثير من أمورهم، عشان في 10 و20 بالجنة يقوموا يكرهوا لفظ 10 ويقولوا 9 و1، ويبنوا العمدان في أي بناء يعملون مش أبدا 10 عمدان. ومن تعصبهم أنهم إذا وجدوا مسمى بعلي أو جعفر أو الحسن أو الحسين بادروا إلى إكرامه، مع أنه قد يكون فاسقا. أنا شفتها بنفسي، كان في الحرم وسمع حد الحسين كان صغير، فقالوا إيه، فأم سمعته الحسين، فإيه يا خبر أبيض، مسكوا بقى وقعد يعني عشان اسمه بس إيه الحسين، زي ما بيعملوا في العراق دلوقتي كان يقتلوا اللي اسمه عمر وأبو بكر واللي اسمه علي والحسين يسيبوه. يقول وقد يكون في الباطن سنيا، فإن أهل السنة يسمون بهذه الأسماء، وكل هذا من التعصب والجهل. ومن تعصبهم وجهلهم أنهم يبغضون بني أمية كلهم لكون بعضهم كان ممن يبغض عليا. وقد كان في بني أمية قوم صالحون ماتوا قبل الفتنة، وكان بني أمية أكثر القبائل عمالا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما فتح مكة استعمل عليها عتاب بن أسيد ابن أسيد ابن أبي العيص ابن أمية، واستعمل خالد بن سعيد ابن العاص ابن أمية، وأخويها بانو ابن سعيد وسعيد بن سعيد على أعمال أخرى، واستعمل أبا سفيان بن حرب ابن أمية على نجران أو ابنه يزيد، ومات وهو عليها. مات النبي صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان على نجران، وصاهر نبي الله صلى الله عليه وسلم ببناته الثلاث لبني أمية، فزوج أكبر بناته زينب، زوجها بأبي العاص ابن وائل، بأبي العاص بن الربيع، استغفر الله، بأبي العاص بن الربيع بن أمية ابن عبد شمس. وحمد صهرة لما أراد علي أن يتزوج ببنت أبي جهل، فذكر صهرا له من بني أمية ابن عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرته وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. وزوج ابنتيه لعثمان بن عفان واحدة بعد واحدة، وقال لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها عثمان، وعثمان من بني أمية. قل قولي هذا واستغفر الله لكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.